بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان النسبة التامة والنسبة الناقصة، وبينا بأنه الحروف دائما تدل على النسبة الناقصة، وأما الهيئات فهي في بعض الأحيان تدل على النسبة التامة كما في الجملة المفيدة الإسمية والفعلية، وأحيانا تدل على النسبة الناقصة. مثلا تقول زيد العالم وتسكت، في نائم، قائم، راكع، ساجد. فالجمل الوصفية إذا كانت لم تتم فهي ناقصة، وسيتضح المزيد من هذا البحث إن شاء الله في ما نحن فيه. عليكم السلام. المدلول اللغوي والمدلول النفسي. سبق وأن ذكرنا بأن هناك ارتباطا بين تصور الله وتصور المعنى، وعندما نطلق اللفظ يكون دالا، اللفظ يسموه شنو؟ دال. وعندما نسمع هذا اللفظ ونتصور المعنى يكون المعنى مدلول، لأنه ببركة اللفظ دل على ذلك المعنى المدلول. والجملة المكونة من هذين الأمرين اللفظ والمعنى تسمى هذه بالدلالة اللغوية، أي دلالة اللفظ على المعنى، دلالة لغوية. زيد قائم، تسمع هذه الكلمة أو هذه الجملة فتدل بجمعها مبتدأ وخبرا على أن زيد هو في حال القيام، زيد في حال الركوع وما أشبه. إذن إلى هنا اتضح هذه الدلالات وأقسام الدلالات من دال ومدلول ودلالة. واضح هذا المعنى؟ ثم إن هناك بحثا جديدا مهما، وهو أساسا أن هذه الدلالة بين اللفظ والمعنى، وقلنا بأنها دلالة لغوية. لماذا؟ لأن الوضع هو الذي يوجد العلاقة والرابطة المتينة بين اللفظ والمعنى، يعني اللفظ له جسر للوصول إلى المعاني. ولذلك لمزيد الفائدة، لولا الألفاظ ما استطعنا أن نتحاور، ولولا الألفاظ لما عرفنا الأحكام، ولولا الخطاب النازل من الرب تبارك وتعالى إلى الناس ما عرفنا ما يريد منا ولماذا خلقنا. لهذه الخطابات ولهذه الألفاظ دلالة واضحة بأن هناك مقصودا لدى المتكلم والمخاطب، لدى على المتكلم معه والمخاطب معه. هذه مسألة مهمة جدا، ومن هنا لا تنفك، التفتوا جيدا، هذه الدلالة بين اللفظ والمعنى. أحسنتم معي حتى يكون البحث متسلسلا ومترابطا. هذا الانفكاك لا يمكن أن يكون بين دلالة اللفظ والدلالة للمعنى. يعني بعبارة أخرى، إذا قلت قيام تفهم منها معنى وهو هذه الحركة الوقوف، زين، هذه لا تنفك من أي مصدر سمعناها. يعني مرة تسمعها من إنسان نائم، إذا قال رجل نائم رأسا، ولو كان هذا الشخص نائم، إذا قال كلمة زيد عالم تفهمون منها معنى أو لا تفهمون منها معنى؟ بلا إشكال تفهمون منها معنى، سواء كان المتحدث نائما بل لو كان من اصطكاك الأحجار، اصطكاك حجرين وأوجد جملة قيام قيام، أو من اصطكاك الحجرين سبوح سبوح، تفهم منها معنى أو لا؟ وإن كان هذا اللفظ قد صدر من اصطكاك حجرين، لأن اللفظ بما هي دالة، احفظوا هذه المصطلحات، اللفظ دوره دور الدال، لما تقول أنه جاء هذه الليلة إلى هذا المجلس المبارك في ليلة شهر رمضان فلان ابن فلان، تفهم من هذه الألفاظ المعاني وتدل على المعنى. بل لو كانت من الأطيار مو بس من الأحجار، لو سمعت طيرا كما في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مثلا كان يقول أتدرون ما تقول الفاخته، الفاخته في الصباح، تعرفون الفاخته يعني هذا تدرون ما تقول، وأنا تبعت يعني موسيقى الصوت فوجدت كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه، تقول فقدتم فقدتم فقدتم فقدتم، تدعو على أهل الدار، وين ما تنزل على بيت على سطح دار فهي تقول كما قال الإمام الصادق أتدرون ما تقول الفاختة في قولها، قالوا لا ندري، قال تقول فقدتم فقدتم فافقدوها قبل أن تفقدكم، أي اذبحوها قبل أن تذبحكم. لذلك من هنا نفهم بأن هذا اللفظ الذي صدر من هذا النوع من الطيور له دلالة، وهو الفقدان، يدعو عليك بالفقدان، عليكم السلام ورحمة الله. هذه أيضا مسألة. إذن هنا بحث مهم جدا، أولا أنه لابد أن نلاحظ بأنه بسبب الوضع من كلمة فقدتم فقدتم مثلا، أو نقول الحق منتصر كما قال السيد الشهيد في بيانه، هنا لما تنطلق كلمة الحق وكلمة المنتصر زين، وتأتي إلى الذهن إلى السامع، ماذا يفهم منها؟ يفهم منها بأن الحق لفظ يدل على معنى، والمنتصر لفظ يدل على معنى آخر، وبتركيبة هاتين الكلمتين يحصل لنا تصور، وهو أن هناك حق، وهذا الحق لابد أن يكون منتصرا. هذه وضعت هذه الهيئة زين وهذه الجملة، وتسمى عندنا بالدلالة التصورية، هذه دلالة تصورية، عليكم السلام ورحمة الله، يعني تتصور اللفظة الأولى، تتصور اللفظة الثانية، تتصور الكلمة الكذائية، ثم بعد ذلك تستنتج أن من هاتين الكلمتين حصل شنو؟ دال تصوري، دلالة تصورية، يعني أنك الآن تصورت في عالم الألفاظ أن الحق منتصر، لما يأتيك قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل، تفهم الآن بإطلاق هذه اللفظة تشكل عندك دلالة تصورية، يعني دلت هذه الجملة تصورا في ذهني على معنى ما، المعنى الما هو ماذا؟ أن الحق قد جاء وأن الباطل قد زهق. هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى في كل خطاباتنا، سواء خطابات شرعية خطابات وضعية خطابات سياسية خطابات لأكابر الرؤساء، أول ما يحصل عندك، شوفوا الأصول وين دخل في عمق اللغة واستنتج نظريات عجيبة، يقول أنه أولا تحصل لنا دلالة تصورية، ثم بعد ذلك أنه لابد أن نلاحظ مسألة، أن هذا المتكلم، أن هذا المتحدث والخطيب أو من أشبه، هل أراد هذه النسبة بشكل جدي وواقعي أو أنه لا، عبارة عن إخطار للشيء؟ لما نعرف إرادة المتكلم بأن المتكلم في مقام إثبات هذا الخبر زين لهذا المبتدأ، وبتعبيرنا الأصولي والمنطقي إثبات المحمول للموضوع، لأن الموضوع هو ماذا؟ الحق. المحمول شنو هو؟ منتصر. فيكون منتصر إخبار عن تحقق النتيجة للحق، الحق منتصر. فإذا علمنا أنه في مقام الجد، في مقام الواقع، ليس في مقام الهزل أو في مقام الإنشاء العام أو في مقام الملاطفة والمداعبة وما أشبه، لا، وإنما في مقام يكون فيه هذا المخاطب أو المتحدث أو المتكلم في مقام الجد والواقعية، فتنتقل الدلالة التصورية اللي كانت إلى مرحلة شنو؟ الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية إذا سمعتم بها، والإرادة الجدية عفوا تسمى الإرادة الجدية. فإذا لأنه قد استعمل في نفسه أن يريد أن يخطر هذا المعنى في أذهاننا بأن يقول ترى الحق جاء، الحق منتصر، ويريد ماذا؟ بنحو الجد لا بنحو الهزل، يريد إثبات أن الانتصار لابد أن يكون للحق. وبذلك نبني بناءاتنا، نبني البناءات على ضوء هذا الخطاب الجدي، وهذا يسمى أي الغرض الأساسي عند المتكلم يسمى بالإرادة الجدية. زين، إذا تم هذا المعنى فكم إرادة عندنا؟ وتسمى الدلالة على هذين الأمرين، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، كل منهما يسمى دلالة تصديقية. التفتوا جيدا؟ يعني الدلالة التصديقية متى تكون؟ إرادة استعمالية وإرادة جدية. استعمالية ماذا؟ استعمل اللفظ في المعنى، استعمل كلمة الحق في المقصود من الحق، واستعمل كلمة الانتصار في المقصود من الانتصار. هذه يسموها إرادة استعمالية أولية تصورية. ثم بعد ذلك لما كشفنا أنه هو في مقام الجد واليقين في مقام الخطاب، تتحول الدلالة التصورية إلى دلالة قبل التصديقية إرادة جدية. والحاصل من الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية يسمى دلالة، أحسنتم، تصديقية، وأيضا تسمى بالدلالة النفسية، يعني تدل على نفس المتكلم أنه مراده أن الحق دوما منتصر، وإن تأخر الانتصار فلا بد في يوم من الأيام أن ينجلي وينكشف عنه الغمة ليكون في حال الانتصار. إذن إلى هنا المدلول والمعنى هو نفسي وهو إرادة المتكلم. زين، هذا المطلب، اتضح إلى هنا الإرادة عندنا الاستعمالية والإرادة الجدية، والنتيجة المكونة من الاستعمال والجد، من استعمال ألفاظ وجد في مقام الجد، تكون ماذا؟ تصديقية. فيحصل عندنا تصديق وإثبات ويقين بأن المقصود من الاستعمال هو عين الجد، ولهذا تبني على اعتقاداتي هذه الآيات الاعتقاد على أن القرآن في مقام الجد لما يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون. نفهم من هذا الخطاب مو فقط مقام الإرادة الاستعمالية، ومو فقط أيضا أنه يخطر المعاني من خلال الألفاظ، وإنما أراد الإرادة الجدية التي تتشكل في ذهن المخاطبين من الخلائق أن هذه على مستوى اليقين والإثبات والواقع، وسنرى أنه كيف يكون المستضعف إماما يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذه مسألة مهمة في باب الخطابات الشرعية. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول النفسي الثاني، يعني أنه إرادة جدية ما عنده. مثل واحد يقول لك على سبيل المثال أنه قم إلى مثلا فلان مكان، قم إلى فلان مكان فإن فيه العالم الفلاني أو المرجع الفلاني. أنت لما خطر كاستعمال رأسا شنو بدر إلى ذهنك مولانا؟ شنو اللي فهمت من هذا؟ أنه دي خبرك على أنه قم وترى أن المرجع الفلاني اليوم نزل بالكويت مثلا. زين، فإذا اكتشفت الإرادة الجدية بنيت رأسا صار عندك تصديق. أما إذا كان في مقام لا ليس الإرادة الجدية، في مقام أنه يتلاطف أو أنه الهازل أو ما أشبه، يريد أن مثلا يحرك هذا الإنسان من المجلس أو يخرج هذا الإنسان من المجلس، فيكون هنا الدلالة التصديقية غير متحققة. لأن الدلالة التصديقية متى تتحقق؟ إذا كان عندنا إرادة استعمالية أحسنتم وإرادة جدية. وهنا لا إرادة جدية، بل عندنا فقط إرادة واحدة، وهي شنو؟ أحسنت، الإرادة الاستعمالية. استعمل هذا اللفظ في المعنى لكن ليس في مقام الجد. ومن هنا أن الدلالة التصديقية ليست لغوية، يعني لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول النفسي. زين، لأن الوضع يوجد العلاقة بين اللفظ، بعبارة أخرى الوضع يوجد بين اللفظ والمعنى رابطة. أما الدلالة التصديقية هذه ما لها علاقة بالألفاظ، هذه تترتب على الإرادتين الاستعمالية والجدية. ومن هنا يتضح لنا هذا المقام الأول، ونكتشف الإرادة الواعية للمتكلم متى؟ حتى نصدق فيما إذا لاحظنا حال المتكلم. هل هو في مقام الانفعال، في مقام الإيجاد الأثر في النفس، هل في مقام الحماس، هل أنه واقعا بكل أدب وبكل راحة يتكلم؟ نشوف حال المتكلم ماذا. ولذلك هذه المسارة تفيدنا في الاستدلالات الأصولية، أنه بعض الأحيان الإمام المعصوم عليه السلام تكلم لكن مو في مقام الجد، وذلك إذا كان مقام تقية، إرادة استعمالية عند الإمام سلام الله عليه، بس إرادة جدية ما عنده. لأن لو كانت إرادة جدية لوجب العمل طبق قول المعصوم، وبذلك يقع التناقض في الأحكام. يعني لما ما يقول صلي معهم أو تكتف أو توضأ على الخف أو ما أشبه، زين، هل أن الإمام في مقام الإرادة الجدية الواقعية لو الإرادة الجدية التي بها يتحقق نجاة هذا الإنسان؟ لأن الإرادة الجدية الكاملة إنما تكون ليس في مقام العذري أو الهزلي أو ما أشبه، وفي هذا مقام بحث سوف يأتي إن شاء الله في موقعه. ومن هنا نكتشف بسبب حال المتكلم الإرادة الجدية الواعية، فنتصور، فتصورنا يماثل الدلالة التصورية، واكتشافنا يمثل الدلالة التصديقية. يعني إذا تصورنا هذا مقام الدلالة التصورية، إذا اكتشفنا حال المتكلم تكون النتيجة الدلالة التصديقية. زين، هنا أيضا لابد أن نلتفت إلى شيء آخر، أن اكتشاف من خلال هذا نكتشف مصدرين للدلالة. متى تكون الدلالة تصديقية؟ زين، لابد أن نعتمد على أمرين. أول شيء اللغة، أول شيء لغة الخطاب، ومن هنا يعيش غير العربي مشكلة في فهم الإرادة الجدية للشرع الإسلامي، فلا بد أن يعرف اللغة ويدرس نصوصها وما يتعلق بها من المجازات والكنايات والاستعارات، لأنه قد يكون اللفظ مجازا لكن بعد ذلك ينقلب إلى حقيقة. قد تكون الألفاظ مجازية في بدوها ونشوها، لكن فيما بعد ماذا؟ الصلاة في اللغة لما تقرأ إلى الآن، الصلاة شنو معناها؟ كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن جاء الشارع واستخدم هذا اللفظ لهيئة العبادة الخاصة، زين، فتحولت من الواقع يعني من الحقيقة كونها موضوعة للدعاء، تحولت إلى ماذا؟ إلى المجاز، لأنه إذا استخدم اللفظ في غير ما وضع له يكون ماذا؟ يكون مجازا، إذا استخدم فيما وضع له يكون حقيقة، فاستخدمناها مجازا إلى الصلاة الخاصة. ثم بعد ذلك مرور الأيام كثرة الاستعمال صارت الصلاة إذا أطلقت ماذا يراد منها؟ يراد منها الهيئة الخاصة. إذن اللغة هي أصل اكتشاف الدلالة، اللغة مهمة جدا دراستها من حيث النصوص، حيث القواعد والمجاز وما إلى ذلك، لأن إذا عرفت اللغة تعرف هذا لما يخاطبك بهذه اللغة تعرف ماذا يقصد، هل يقصد الحقيقة، يقصد المجاز. رأيت أسدا، دخل علينا اليوم واحد إلى المجلس رأيت أسدا وسكت، كلنا يقطع بأنه شاف حيوان مفترس، لكن مرة أخرى يجي واحد ثاني قل لا رأيت أسدا يصول ويجول ويرمي، احنا نفهم أنه كلمة يرمي هذا الأسد ما يرمي، فإذا مراد بي الرجل الشجاع، زين. فإذا أنت ما تعرف اللغة من حيث الحقيقة والمجاز وما إلى ذلك ما راح تكتشف الدلالة، هذا في أي مجال ده يخبر، فهل هو في مقام الدلالة التصورية فحسب، أم أنه في مقام الدلالة التصورية والإرادة الجدية ليشكل لنا نحن المخاطبون أو المخاطبين نكتشف الدلالة التصديقية نبني على خطابه. إذن أول شيء اللغة، الشيء الثاني ماذا؟ حال المتكلم، اللغة وحال المتكلم، منهما نعرف أن هذا المتكلم أراد حقا المعنى من اللفظ. واضح كيف؟ بعبارة أخرى تتشكل عندنا الدلالة التصديقية، وهذا ترى أمر عرفي فيما بيننا، دلالة تصديقية ما تقوم إلا أولا نفهم شنو قال، شنو تقول. أنا ما سمعت، لو سمحت مرة ثانية ليش نقول لو سمحت مرة ثانية؟ ليش تقول عليكم السلام شيخنا؟ تفضل مولاي، تفضل. لما تقول أنه لو سمحت، هاي العبارة لو سمحت مرة ثانية، ليش؟ لأنه المرحلة الأولى ما حصلت، وهي مرحلة التصور، دلالة تصورية، فتقول لك كرر بالله، كرر الجملة شنو قلت، فيكرر لك الجملة، فإذا كرر الجملة هذه لا بعدنا، ثم تنتقل لترى حاله هذا في مقام الهازل أو في مقام الجد، ولذلك تنتهي إلى أنه إذا كان في مقام الجد تبني على ما يقول. مثلا يقول لك حدث كذا في العراق، قتل مروع لمحبي أهل البيت وشيعة أهل البيت هي حسينية، دخلت سيارة ومنتحر وقتل، زين. هنا شنو عندك؟ مسألتين مريت بيها، المرة الحالة الأولى شنو؟ اللغة، لغة الخطاب. ثانيا شنو؟ حالة المتكلم في مقام أنه يشوفه متأثر، منكسر، منكسف، لما يتكلم معاك وحركات يده هذا مو وضع الله يعين هالناس، تفهم من حاله وخطابه ماذا؟ دلالة تصديقية تامة. ويكون في هذا عليكم السلام ورحمة الله، يكون في هذا أنه تحصل لنا مصادر مهمة للدلالة. يعني أيها الناس لا تبنوا على كل من يقول لكم، مو كل من جاب لك جملة وجاب لك خبر واعطاك فتوى أو كذا بنيت، لا، انتظر إلى مقام الجد وأنه واقعا في مقام الجد. وحتى لو كان كذلك، لأجل أن تثبت الدلالة التصديقية لابد أن تكون على يقين من اللغة ومن حال المتكلم وقدرة المتكلم. هذه مسائل مرتبطة فيما نكتشف فيه الدلالة التصديقية. هنا شيء عجيب في اللغة العربية، جملة واحدة تعطي لك سهمين من المعنى، أو قل ترمي إلى مقصودين. بعتك الكتاب بدينار، الحين أنا جالس أمامك أقول لك بعتك الكتاب بدينار، وهذا تدري كل مسائل النكاح والطلاق مبتنية على هذه الكلمة. يعني أصل وقوع النكاح وأصل وقوع الطلاق، بل المعاملات اللفظية اللي تعتمد على اللفظ، آجرتك بعتك زين وما إلى ذلك، كلها مبتنية على هالكلمتين. أن الجملة تارة تكون بعتك الكتاب بدينار في مقام الجملة الخبرية، وتارة تكون في مقام الجملة الإنشائية. شنو الفرق بينهما؟ الجملة الإخبارية إخبار عن وقوع الشيء، تقول بعتك الكتاب بدينار يعني قد تحقق بالأمس أو قبل سنة أو ما إلى ذلك، قد تحقق البيع لهذا الكتاب بدينار. وأخرى يقول لك بعتك الكتاب بدينار، هذا مدى يخبر؟ هذا يريد إيجاد تحقق البيع. الجملة واحدة لكن في المقام الثاني مقام إنشاء، يعني أنه لم يتحقق شيء نريد تحقيقه الآن. بعتك الكتاب بدينار، كل الصيغ في النكاح في الزواج الشرعي، حتى البعض يستشكل إذا كان في الجملة الخبرية وعنده دراسات كاملة، مثلا يقول له أنه تقول للمرأة أو الوكيل زوجتك موكلتي بصيغة زوجتك يعني في الماضي، هو يقول لهم قبلت، وما كان يعرف أن المقصود من قبلت إيجاد القبول حالا وفعلا، مو الإخبار عن القبول ماضيا. ومن هنا لا تقع الصيغ في المعاملات في العقود إلا بالجملة، أي الجملتين؟ الإنشائية. ومن هنا قال لا يجوز أن حتى في قضية أنت طالق زين، لابد أن تكون في صيغة طالق، يعني مو بمعنى الماضي طلقت زوجها، ما تقع الطلاق ما يقع إذا كان بصيغة الماضي طلقتك، وما يقع طلقتك يعني في الماضي، وهذا يخبر عن شيء لم يقع زين. أما الآن لما يقول أنت طالق بصيغة اسم الفاعل، أي الآن أوجد هذا المعنى، الآن أحقق هذا المعنى زين، أو مثلا زوجتك نفسي، المقصود زوجتك يعني مو بالماضي زوجتك، لذا كان مقصود زوجتك بالماضي هذا يقول قبلته، هذا ما يقع، خصوصا إذا لم تكن الإرادة في مقام الإنشاء، كانت الإرادة الجدية في مقام الإخبار. إذا الإرادة الجدية، لأنه انتهينا من المصدر الأول اللغة، ده يقول لي كلمة هذا زوجتك نفسي، ده تقول المرأة للرجل تقول له، لأنه طرف الإيجاب، قل له زوجتك نفسي، وهي تقصد بذلك في مقام الإرادة الجدية ومن حالها أنه أنا زوجتك نفسي في الرؤيا، زوجتك نفسي في الماضي، زين ده تخبر عن شيء قد وقع، وهذا يقول قبلت، هذا القبول على ماذا؟ على الماضي، ما يصير. فلا بد أن يكون القبول على شيء فعلي، وهذا روح وجوهر مباني علم الأصول في التفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. إذن هو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها في الجملة الإنشائية، بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحققها، يراد تحقق العلقة الزوجية، يراد تحقق العلقة البيعية فيما بين البائع والمشتري. ومن هنا نقول بأن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة بما يراد تحققه. الجملة الخبرية والإنشائية كلاهما نسبة تامة، جملة تامة، جملة كاملة ونسبة كاملة، لكن الفرق بينهم ماذا؟ بأنه في الأولى يخبر عن الوقوع، وفي الثانية يريد تحقق الوقوع، يريد تحقق الوقوع. إذن من الآن فصاعدا، كل الصيغ في المعاملات في العقود مبنية على أنها إنشائية، هذه نقطة جدا مهمة. زين، عندنا بحث جديد ومهم جدا، أن هناك عدة علاقات بين لفظ واحد ومعاني عديدة. زين، وكل واحد منها معنى لللفظ، هو لفظ واحد لكن إلى معاني عديدة، وكل هذه المعاني مرتبطة باللفظ. مثل إيش؟ كلمة العين، العين تارة يراد منها الجاسوس، وأخرى يراد منها الذهب، ومنها يراد مثلا عين الماء، منها يراد عين البئر، ها؟ أصل الشيء إلها معاني. يقولون هذه الكلمة لها معاني، وكل المعاني مرتبطة بها. زين، لكن مرة تكون العلاقة بين اللفظ والمعاني متكافئة، وأخرى تكون العلاقة بين اللفظ والمعاني غير متكافئة. العلاقة المتكافئة مثلا أن كلمة المولى تطلق على الحاكم، وتطلق على الناصر، وتطلق على الصديق، وكلمة القرء، زين، ثلاثة قروء في القرآن الكريم، القرء تطلق على معنيين، المعنى الأول الطهر، والمعنى الثاني الحيض. وكلمة العين موضوعة لعين الإنسان ولعين الماء والذهب وما إلى ذلك. هنا نجد التكافؤ والعلاقة بين اللفظ والمعاني على حد سواء، بحيث إذا قلنا مولى أو قلنا عين، ممكن إذا قلنا عين ما نفهم أي معنى إلا أن يأتي بما يدل على المقصود. ليش؟ لأن علاقة اللفظ بالمعاني متكافئة على حد سواء، ولا بد أن يأتي بما يدل على المقصود والإرادة الجدية. مثلا يقول رأيت عينا صافية، هنا شنو يعني؟ قرينة صافية، يعني عين ما صافية. أو أنه يقول رأيت عينا وكانت فيها مثلا قرح أو ما أشبه، نفهم بأن المراد به عين الإنسان. فإذا العلاقة، هذا الأمر الأول اللي يقول اللفظ له عدة معاني وعلاقة متكافئة، يسمون المشترك اللفظي. الاشتراك اللفظي يعني يشترك اللافظ في كل معانيه بنسبة واحدة، وعندنا علاقة غير متكافئة. زين، مثل ايش؟ مثل كلمة البحر. علاقة اللفظ الواحد هم تكون بالمعنى الحقيقي وهم تكون بالمعنى المجازي. زين، وما يكون هناك كلمة البحر بلحاظ الأفراد بنحو التكافؤ. البحر إذا أطلق يراد منه البحر ذاك الماء، هذا الماء السيال. رأسا ينطلق وينصرف الذهن إلى لما يقول كنت عند البحر. لا لا، بعدنا، كنت اليوم ذهبت إلى البحر. الآن يجينا أبو أحمد يخبر يقول اليوم رحت إلى البحر، شنو تفهمون من ذلك؟ هذا البحر، هذا البحر، البحر العادي اللي فيه الماء وكذا. أما إذا قال كنت اليوم عند بحر من العلم أو عند بحر لا يمكن أن يقاس عليه شخص، يفهم من هذا أن البحر هنا العالم. ليش؟ لأن الغزارة الموجودة في الماء في البحر والغزارة والسعة الموجودة في هذا العلم العالم جعلت أن يمثل بالبحر. هنا ماكو تكافؤ دقيق بين اللفظ والمعنى، بخلاف الأول لما ما تقول عين أنه ينزل على كل المعاني في نفس الوقت، بينما هنا إذا قلت بحر ينزل على المعنى الأول فقط وهو المراد به البحر المعروف المعهود، إلا إذا أتيت بقرينة فيكون حينئذ ينصرف إلى المعنى المجازي. هذه أيضا في حالة عدم تكافؤ العلاقة يعتبر المعنى الأوثق علاقة من الناحية اللغوية هو المعنى الظاهر. راح ندخل في حجية الظهورات، هذا مسألة مهمة. لما يقول أنه اغترف لي غرفة من البحر، زين، الحين أنت تقول هذا ليش؟ شنو؟ شو المقصود؟ رأسا تبني على الظاهر وتقول المقصود هو هذا البحر الواسع الغزير الماء مو العلم. زين، ومن هنا يقولون بأنه الألفاظ هنا حجة في الظاهر، ما يظهر لي من الكلمة حجة ظاهرة. مثلا يقول أحل لكم صيد البحر البر والبحر وما إلى ذلك إلا ما كنتم حرما، مضمون الآية يعني. زين، البر، البر حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. احنا الحين هنا نفهم بأن المقصود من هذا أن هذا الصيد البري ماذا يحرم على المحرم، فنبني على ظاهر هذه الجملة وحينئذ نرتب الأثر، والظاهر منها حجة. ليش؟ لأن لو أراد غير ذلك لأقام قرينة، لو أراد غير ذلك لأتى بقرينة. مثلا المولى يقول لعبده ائتني بمثلا اللحم، أتى له بلحم، إن ما لحق يعترض عليه يقول ليش ما أتيت لي بلحم الخروف، ليش أتيت لي بلحم العجل مثلا. هو يقول قلت مولاي قلت لي ائتني بلحم، هذا اللحم تصدق على الفقير، قمت وأنا أعطيت مثلا خبز مع قطعة لحم، ما لحق يعترض يقول لي أنه أنت ليش ما أعطيت عيش وكذا وكذا رز وما إلى ذلك. أقول له مولاي أنت قلت أطعم هذا المسكين، أطعمته بهذا، لو أردت الطعام الخاص لذكرت، لو أردت الطعام الخاص لذكرت كما ذكرت لي في كتاب الزكاة وقلت بأنه الزكاة في الأنعام الثلاثة وحددت لي، وقلت في الغلات الأربع وحددت لي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، غير ذلك لو أردت لبينت. فأنا متقيد إذا عندي حنطاط، إذا عندي شعير، إذا عندي زبيب، إذا عندي تمر بما يساوي 300 صاع، وفي حدود زماننا حوالي 840 كيلو جرام. أما إذا أردت شيء آخر ليش ما بينت؟ هذا شيء يسموه حجية الظواهر من الألفاظ التي تستفاد من الألفاظ. ما ظهر لي من اللفظ أعتمد عليه في وقت انتهى. نعم بالضبط، هذا النقاش الذي جرهم. كم عندنا من الوقت تقريبا؟ 5 دقائق. إذن تقسيم البحث، خلنا ننهي هاي الصفحة. الدليل اللفظي شنو تعريفه؟ هذا مهم. الدليل اللفظي هو الكلام الصادر من المعصوم طبعا، وأيضا الكلام الصادر من الله كتاب القرآن، وهو يتألف من كلمات وجمل وجمل لغوية. وفهم الحكم الشرعي من اللفظ يتوقف على أولا العلم بالعلاقة اللغوية، أي نحو من العلاقة. هل هي علاقة بنحو الاشتراك اللفظي؟ هل هي علاقة بنحو الحقيقة؟ هل هي علاقة بنحو المجاز التي تقوم بين ألفاظ الدليل والمعاني في اللغة؟ ثم معرفة أقوى المعاني علاقة باللفظ. فهنا أيضا نجي إلى أن أقوى المعاني وأقرب المعاني إلى اللفظ ماذا؟ فيكون علي حجة. زين؟ ومن هنا إذا حددنا الظهور اللفظي للدليل ظاهره ماذا؟ ماذا يفهم أقم الصلاة؟ يعني يريد من عند الصلاة بنحو الوجوب. نأتي إلى البحث عن حجية الظهور وإمكانية جعل الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي. يعني اللفظ، ظاهر اللفظ يعينني على أن أؤسس قاعدة في فهم الدليل وإبراز الحجية على هذا الفهم. فإذا قال لي أقم الصلاة، أنا أعرف بأنه هنا أراد ماذا؟ الوجوب، الصلاة بمعنى الوجوب. زين؟ ثم من خلال هذا التحديد يأتي الدور عن حجية الظهور. هذا الظاهر وهو الوجوب، من قال لي أقم الصلاة مفهمت من عند أقم الصلاة يعني صلي يعني واجب. هل هذا الظاهر لي حجة؟ أيضا يأتي دور البحث عن حجية الظهور. وعلى هذا الأساس نقسم البحث إلى فصلين. الفصل الأول نشوف العلاقات بين الألفاظ شنو في تحديد الظهور اللفظي للدليل عن طريق تحديد العلاقات اللغوية، والثاني في إمكان جعل الظهور اللفظي شنو أساسا للتفسير. هذا راح يجينا إن شاء الله في الليالي المقبلة وفي الدروس المقبلة، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وفهما ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل.